olsa bir arara, bir arara, bir arara, bir arara, bir arara. يا هنانا بالهنان بانها الهلال نام شهر الرحمة والهنان نحمدك إلى غنا. يا هنانا بالهنان بانها الهلال نام لالنا شهر الرحمة والهنان نحمدك إلى غنا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يلا ضو هالليالي يلا ضو هالليالي خلوا هالفرحة بالعالي خلوا هالفرحة بالعالي كل الهلا بك يا يا غالي أجمل شهور السنة. يا هنانا بالهنا بانها الهلالنا لالنا شهر الرحمة والهنا نحمدك إلهنا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا نعمة من عند الإله نعمة من عند الإله نسعد بحب ورضا نسعد بحب ورضا بشرى لو مخطئ أتاه يغفر ذنوب السنة. يا هنانا بالهنا بانها الهلالنا شهر الرحمة والهنا نحمدك إلهنا. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا فرصة يكسبها أكيد فرصة يكسبها أكيد لو من الطاعة يزيد لو من الطاعة يزيد اللي منا دوم يريد يمتلي عمره هنا. شهر الرحمة والهنا نحمدك إلهنا. يا هنانا يا هنانا